الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس التعليق على الروض المربع للإمام البهوتي رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن مقدمة المصنف ومقدمة صاحب المختصر وهو صاحب الزاد صاحب الروض كذلك، ثم تكلمنا على كتاب الطهارة وكلام المصنف رحمه الله تعالى عن النوع الأول من أنواع المياه وهو الماء الطهور. وفي هذا الدرس بإذن الله تعالى نكمل الكلام على باب المياه. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر جملة من المسائل في هذا الباب. المسألة الأولى أشار إليها بقوله: والنوع الثاني من المياه الطاهر وغير المطهر. هنا أشار إلى الماء الطاهر غير المطهر، وبين ذلك وذكر أوصافه بأنه إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها بطبخ طاهر فيه أو بطاهر من غير نجس من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه ساقط فيه كزعفران لا تراب ولو قصدا ولا ما لا يمازجه مما تقدم فطاهر. هنا المصنف ذكر النوع الثاني وهو الماء الطاهر، الماء الذي ليس بماء مطلق وإنما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. طبعا هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو مذهب الحنابلة وهو مذهب الشافعية، بينما قال المالكية رحمهم الله لا يوجد لهذا النوع ذكر، وإنما الماء نوعان: إما طهور وإما نجس. والله عز وجل قال: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. الماء طهور لا ينجسه شيء، وأما الطاهر هذا فلا وجود له عندهم رحمهم الله تعالى، وهذا هو الذي اختاره ابن تيمية وابن القيم وغيرهم. على كل حال، المصنف ذكره وبنى على هذا جملة من المسائل. ما زال يتكلم حيث قال: أو رفع، أي رفع بهذا الماء بقليله، أي بقليل منه، نعم، أو رفع بقليله حدث مكلف أو صغير فطاهر. هنا أيضا قال: من صور الماء الطاهر أن يكون عندنا ماء يسير رفع به حدث، فما بقي منه فإنه طاهر. و هذا ما قرره المصنف رحمه الله تعالى، فيقول أنه، وهذا المذهب، أن ما بقي من الماء بعد رفع من الماء القليل بعد رفع الحدث به فإنه يكون طاهرا لا طهورا. ما الدليل؟ استدل بحديث: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قالوا: فكون النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن هذا يدل على أن الماء بعد هذا التطهر مؤثر، فيبقى فيه أن هذا الماء الذي بقي بعد رفع الحدث به أنه ماء، نعم، لم ينجس لأنه لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته بنجاسة، لكنه أثر فيه هذا فصار لا يرفع الحدث. كذا قالوا رحمهم الله تعالى. ثم من المسائل التي أشار إليها قال: أو غمس فيه، أي في الماء القليل، كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل إلى آخر كلامه. ذكر أن من صور الماء الطاهر الماء القليل إذا غمس المسلم المكلف يده فيها إذا استيقظ من نوم الليل الناقض للوضوء، هذه كلها قيود معتبرة عندهم، فلا بد أن يكون مكلفا، ولا بد أن يكون قائما من نوم، ولا بد أن يكون هذا النوم نوم ليل، هذا عند الحنابلة، فغير نوم الليل لا يعتبرونه لأنه هو الذي يحصل معه الاستغراق، ويكون هذا النوم ناقض للوضوء. فإذا غمس يده فيها قبل غسلها ثلاثا فإن الماء ينتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. ما الدليل؟ قالوا: الحديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ولذلك نبه فقال لا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار أو ليل إذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء. ولذلك القيود التي ذكرناها قبل قليل كلها معتبرة عند الحنابل. طيب ما المعتبر في الإدخال هنا؟ المعتبر الكف، الكف نعم عفوا المعتبر اليد، يعني من أطراف الأصابع إلى الكوع، فإذا أدخله فإنه يعني يعتبر قد أثر في الماء فنقله من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. ثم قرر بعد ذلك قال ويستعمل هذا الماء إن لم يوجد غيره ثم يتيمم. طبعا الحنابلة رحمهم الله يقولون في مثل هذا الماء أنه إذا لم يجد غيره فإنه له أن يستعمله لكن أيضا يتيمم. لماذا؟ لأنه ليس بعادم للماء بالكلية، وأيضا ولكننا نقول له تيمم لأن هذا الماء لا يرفع الحدث. لكن الماء النجس لا يقول تطهر به ثم تيمم أو توضأ به ثم تيمم، لأن النجس يؤثر فيك نجاسة. وهذا مما يعني ذكره مبنيا على التفصيل بأن المياه ثلاثة أقسام. أيضا من أصناف وصور الماء الطهور، عفوا الماء الطاهر، ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه لأنه في معناه. طيب لخروج مذي دونه لأنه في معناه. أيضا يقول أن هذا الماء يكون في حكم الطاهر لا في حكم الطهور. لكن قال أما ما غسل به المذي فعلى ما يأتي، يعني ما سيأتي لأنه نجس. لكن الماء إذا الباقي بعد غسل الذكر والأنثيين فإنه يكون طاهرا وليس بطهور. طيب نفس الماء الذي غسل به المذي ونحوه فإنه نجس. إذن صار ما غسل به الذكر والأنثيان لأجل خروج المذي هذا ليس بطهور وليس بنجس وإنما هو طاهر. أما الماء الذي غسل به المذي فالمذي نجس فحينها يكون نجسا. أيضا من صور الماء الطاهر قال أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة، آخر غسلة زالت بها النجاسة. فرضنا أن عندك أرض مثلا أو ثوب عليه نجاسة فغسلته المرة الأولى ولم تزل النجاسة، فالماء الذي تأثر الذي خرج من الغسيل هذا نجس. الغسلة الثانية الثالثة في الثالثة زالت النجاسة، فالماء من أثر الغسلة الثالثة ليس بنجس لأنه لم يتغير بالنجاسة ولم يلاقها وهي نجسة، وليس بطهور عندهم لأنه انفصل غير، طبعا لأنه انفصل غير متغير فصار غير متغير بالنجاسة فصار يعني ليس بنجس، لكنه ليس بطهور، ليس بطهور عندهم. هكذا قرر المصنف رحمه الله تعالى أن ما كان آخر غسلة زالت النجاسة النجاسة بها فهو طاهر. ثم انتهى من الكلام على الطاهر الطهور والطاهر وشرع في الإشارة إلى الماء النجس فقال النوع الثالث النجس، هذا الماء الثالث النجس. والنجس ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا بالإجماع. فالنجس يدخل تحته صور، الصورة الأولى هذه ما تغير بالنجاسة قليلا كان الماء أو كثيرا، فما دام أنه تغير بالنجاسة فهو نجس قل الماء أو كثر، وهذا بالإجماع. الصورة الثانية قال أو لاقاها وهو يسير، أي لاقى النجاسة وهو يسير دون القلتين. عندنا ماء، عندنا ماء يسير، ودائما لما نقول يسير يعني أنه دون القلتين، فهذا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة لحديث أو للمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. قالوا فمفهومه أنه إذا لم يبلغ قلتين نجسه ملاقاة النجاسة، هذه الصورة الثانية. وهذه يعني ليست كالأولى بالإجماع، وإنما هذه فيها خلاف، فخالف فيها بعض الحنابلة رحمهم الله تعالى، ومنهم ابن تيمية رحمه الله. الصورة الثالثة قال: أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا أو قبل زوالها فنجس. هذه الصورة الثالثة من الماء النجس، إذا انفصل عن محل نجاسة متغيرا أو قبل زوالها، يعني متغيرا يعني أنه غسلت به الثوب مثلا النجس فانفصل عن محل هذا عن هذا الثوب وفيه نجاسة، هذا نجس. أيضا قال: أو قبل زوالها، في الغسلة الأولى انفصل لكنه لم ينجس إلا أنه لم ترتفع النجاسة من هذا الثوب، فهذا أيضا يعدونه نجسا، يعدونه نجسا، ولذلك قال: أو قبل زوالها فنجس. فمن فصل قبل السابعة نجس. لماذا قال قبل السابعة؟ لأن الحنابلة عندهم كما سيأتي أي يرون أن غسل النجاسة يكون 7 مرات طبعا بدون تتريب، فعندهم الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، كل هذه إذا انفصلت فإنها يعني فإنها تكون نجسة وليست بطهورة. قال: وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها أو متغيرا، أي متغيرا أي أو انفصل بعد زوالها متغيرا. بعد ذلك ذكر أيضا من المسائل، وهي مسألة بعدما تكلم على الماء الطاهر والطهور والنجس، أشار إلى صور تطهير الماء، أشار إلى صور تطهير الماء، فقال أنه فذكر عدة صور. الصورة الأولى الإضافة، قال: فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثيرا طهور كثير بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهور. هذه الصورة الأولى الإضافة، أن تضيف إلى الماء النجس سواء كان النجس قليلا أو كثيرا طهور بكثير، ولاحظ أنه لا بد أن يكون الطهور كثيرا بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك فإنه يطهر. لماذا؟ علل فقال: لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به. لكن قيد فقال: غير تراب ونحوه، يعني كل ما كان من الأجزاء الأرضية الرمل ونحو ذلك ومن المائعات الطاهرة، وكذلك كل ما لا يدفع النجاسة عن نفسه، هذه لو أضيفت هذه الأشياء إلى الكثير المتنجس لم يطهر بإضافته إليها، لم يطهر بإضافته إليها، إنما لابد من الماء الكثير. هذه الصورة الأولى. وقال أنه يكون كثير غير متغير، كثير غير متغير. الصورة الثانية، نعم قبل ذلك، نعم الصورة الثانية قال: أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه. هذه الصورة الثانية، إذا زال تغير الماء الكثير بنفسه من غير إضافة ولا نزح، عندنا ماء كثير لابد أن يكون كثيرا. لماذا لابد أن يكون كثيرا؟ لأن القليل عندهم لا يمكن أن يطهر، لا يمكن أن يطهر، إنما الذي ترتفع عنه الطهارة النجاسة الكثير. فلو أن ماء زال تغيره، ماء نجس زال تغيره بلا إضافة ولا نزح، فإنه يكون طهورا. أو نزح منه، وهذه الصورة الثالثة النزح، يعني عندنا ماء نجس كثير فتأتي وتنزح منه ويبقى بعد النزح ماء منه كثير غير متغير بالنجاسة، فإنه يكون حينها طهور، فإنه حينها يطهر. ثم قال بعد ذلك: وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيره إن كان. يقول: إذا كان عندك ماء نجس مجتمع من متنجس يسير فتطهيره بأن تضيف ماء كثيرا عليه حتى يزول تغيره، ثم قال فائدة: ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة. البئر هذه التي نزحت لا يجب غسل جوانبها من النجاسة التي كانت في هذا الماء الذي فيها لأجل المشقة. علل ذلك بقال لأجل المشقة. ثم قال تنبيه: محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته. وسبق أن ذكرنا أن المصنف رحمه الله تعالى بين على مذهب أكثر المتقدمين من الحنابلة أنهم يفرقون بين بول آدمي وعذرته، فيقولون أنه ينجس بملاقات الماء ولو كان الماء كثيرا. وذكرنا القول الثاني عند الحنابلة وعليه العمل عند متأخرهم أن البول والعذرة حكمها حكم بقية النجاسات. ثم أيضا قال: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات أو شك في طهارته، إلى أن قال بنى على اليقين. صور الشك في الماء أو غيره من الطاهرات يعمل الإنسان فيها اليقين، فاليقين لا يزول بالشك. بعد ذلك قال: وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزمه قبول خبره. إذا أخبرك عدل موثوق بأن هذا الماء نجس وذكر لك السبب، فإنه يلزمك أن تقبل خبره. ثم ختم الباب بذكر الاشتباه، فقال: إن اشتبه طهور بنجس حرم استعماله. ذكر عدة صور في الاشتباه. الصورة الأولى: إذا اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما. إذا اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما إن لم يمكن تطهير الماء النجس بالطهور. إذا كان عندنا ماء طهور وماء نجس فإنه يحرم استعمالهما، لأن الإنسان سيكون إما أن يكون استخدم الطهور وإما أن يكون استخدم النجس، وهو لا يجزم لا بهذا ولا بهذا، ولا يمكنه تطهير النجس، فإنه يحرم استعمال هذا وهذا، وإنما يتيمم. قال: ولم يتحرى. قال: أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله، يعني أنه لا يتحرى، لأن التحري إما أن يجعله يصيب وإما أن يجعله يخطئ فيقع في الماء النجس. والمسألة مسألة عبادة، فلا يتحرى، وإنما يعدل إلى التيمم إذا لم يجد عنده إلا هذين الماءين. طيب، لو قال قائل: كيف يتيمم وعنده ماء، وعنده يعني ماء يراه، بل أحد الماءين طهور، هل يشترط أن يريقه أو أن يخلطهما؟ قال: ولا يشترط للتيمم إراقتهما، يعني الماء الطهور والماء النجس، ولا خلطهما حتى يكون جميعا نجسين، لأنه غير قادر على استعمال الطهور، أشبه ما لو كان في بئر لا يمكنه الوصول إليه. كذلك أيضا من صور الاشتباه: إذا اشتبه مباح بمحرم فيتيمم إن لم يجد غيرهما. من صور الاشتباه: إذا اشتبه طهور بطاهر. هنا الأمر يختلف، لأنه يتمكن من أن يعني يتوضأ بهذا وبهذا، فالماء الطاهر لن يطهره لكنه لن ينجسه، والماء الطهور سيطهره، فيتوضأ من هذا وضوءا ومن هذا وضوءا. طيب، قال: من هذا غرفة ومن هذا غرفة، يعني يأتي فيغرف بيديه فيغسل وجهه، ثم بالماء الآخر ويغسل وجهه، وهكذا. قال: وصلى صلاة واحدة، فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور عنده وتيمم ليحصل له اليقين. من المسائل التي أشار إليها في الاشتباه: إذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالثياب النجسة التي يعلم عددها، أو اشتبه الثياب المباحة بثياب محرمة وهو يعلم عددها، فإنه يصلي بعدد النجس أو المحرم ويزيد صلاة. فلو فرضنا عنده 5 ثياب، 3 منها نجس أو محرم، واثنان طاهر أو مباح، ولا يعرف تحديد هذا من هذا، فإنه يصلي 4 مرات، 3 حتى يتيقن أنه صلى بعدد هذا النجس أو المحرم، ثم يزيد صلاة. بهذا نكون انتهينا من التعليق على هذا الباب، على بعض مسائله، وبعضها لوضوحه يعني تجاوزناه. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.